ونقر سجوده نقر الناقرين كالغربان، أو التفت فيها التفاتة الثعلب، كيف يجد الخشوع والاطمئنان؟ لن نجده أيها الأحبة أيها المسلمون إلا إذا مشينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلينا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن المصلين لهذه الصلوات الذين أجابوا النداء في محله ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم جنة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يضمن لهم جنته لأنهم أقاموا حقه بهذه الصلاة أيها المسلمون. والكلام في فضائل الصلاة كثير، لكن هذه إشارات. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد عند الله يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. فمن أقام الصلاة على الوجه الشرعي تأثرت حياته بصلاته، فكانت آمرة له بالمعروف ناهية له عن المنكر، وبهذا يرتفع شأنه عند الله في الدنيا والآخرة. نعم، اقرأ بارك الله فيك. والله اقرأها، ننظر إلى كلام الشيخ. عندكم طاقة للمواصلة أم نقف؟ أرى هنالك من يعني هجم عليه الفتر. لا حرج يا أخوان، من حمله التعب، نحن نريد نفي بوعدنا، من حمله التعب لا حرج أن يتكئ إذا كان لا يستطيع أن يجلس معنا أو يرقد، لا حرج في هذا. ومن عنده أمر يحمله على الخروج لا حرج أن يخرج، لا نلزم أحدا، هذا دين رحمة، فكيف بالعلم، فلا حرج من هذا. لكن إن شاء الله بعد رمضان نرتب الأمور بما هو مريح إن شاء الله للجميع، لكن أحيانا يصعب اللقاء، فهذا اللقاء نسأل الله أن يجعله مباركا. نواصل ولا نقف؟ الأمر عندكم. أنا عندي طاقة لا بأس بها، يمكن تواصل كم دقيقة، فإذا عندكم طاقة تماشيني نمشي، ما عندكم نقف، كلنا نحتاج إلى وقفة. نواصل خير إن شاء الله. واصل، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اكسر. أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، واختصاره وتقريبه عبارة إلى عامة الناس، وتقريب عبارته، واختصاره وتقريب. إذن معناه ستكون تقريبا، نعم، لأنها طلب، تقريبا عبارته، نعم. لا أحسنت، لا، أنا أقوم بتقريب، إذن بالكسر لأنها راجع إلى ما سبق، أحسنت. وتغريب عبارته إلى عامة الناس. جيد. الشيخ رحمه الله يخبر بأنه ألف هذه الرسالة المختصرة أيضا لطلب بعض الإخوة والأصدقاء، وهذا تواضع من الشيخ، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم يتواضعون للعلماء ولطلابهم ولأبنائهم. ما قال هذا أخ أو صديق وأنا لا أقبل توجيهه أو اقتراحه، بل تواضع، وهذه عادته وكان خلقه رحمه الله التواضع، أن أخا أو صديقا، انظر إلى التواضع، صديق، صديق حق إن شاء الله، طلب منه أن يختصر كتابه الكبير المعروف بالصفة الكبير، لأنه كبير، وما كل واحد قد يجد من الوقت الكافي ما يتمكن من قراءته وأن يستوعب ما فيه من تفاصيل. فالشيخ رحمه الله أجاب هذه الطلبة وهذا الطلب رحمه الله، فقال أنه قرب أو سيقرب العبارات ويسهل الكلام للطالبين وللقارئين من المسلمين. نعم. ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما يجول في نفسي من زمن بعيد، شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي. الشيخ يبين أن هذا الطلب وافق ما في نفسه، يعني كان هو ينوي أن يختصر هذا الكتاب، وهذه عادته في كثير من كتبه يختصر، وهذا يفيد بأن التناصح أو التنبيه والتذكير يجدد ما في النوايا أحيانا ويذكر الناس والغافل، لكن يكون بأدب، يكون التنبيه والتذكير بأدب واحترام للعالم والكبير وطلاب العلم، ما يأتي بصورة كبر يخترح وكأنه يزدري العالم والصديق والأخ، وإنما يطلب بأدب. ها؟ نعم. فجعل شيخه رحمه الله هذا الاختصار كما قال موافقا لما في نفسه، ولذلك هب إليه مع ما عنده من مشغوليات الكتابة وضيق الوقت، هكذا كان أهل العلم. وكان الشيخ ليس لديه وقت، كل أوقاته ماذا؟ في العلم والطلب والقراءة والتحقيق والكتابة، وانتشر علم السنة من خلال بيته وكتاباته، لم يكن له أيضا حتى مسجد ولا مدرسة. نعم، درس في المدينة ودرس في سوريا لما كان بعض طلاب العلم بعض الطلاب، لكن لما جاء إلى الأردن ومات فيها رحمه الله كان انطلاقه من أين؟ من بيته ومن عبر هاتفه وعبر كتابته وعبر مجالسه، وهذا دليل على أن العلم ليس من شرط أن يكون له مسجد. إذا وفقنا الله جميعا ووفق طلاب العلم فصاروا إن شاء الله طلاب علم متمكنين ومن أهل الدعوة إلى الله، لا تجعل من هاجسك أن يكون عندك مسجد. إذا أتاك الله به فاحمد الله، ما أتاك الله به احمد الله عليه، واعلم أن الدعوة والعلم ينشر في أي مكان، ليس معنى قولي في كل مكان أن ذلك في كل مكان، فلا تجوز على الراجح والظاهر، وليس من السنة ومن هدي العلماء الدعوة في الأسواق وفي حلق الأسواق حتى لا يفهم أن في كل مكان في كل مكان، فإن الأسواق شر البقاع عند الله. أما إذا كانت فيها مساجد أو مناطق مخصصة للدعوة، الدولة خصصتها للدعوة، لا حرج أن يقوم العالم أو المتخصص أو طالب العلم المتمكن من الدعوة إلى الله بما يعرف في التوحيد والسنة بالأدب والعلم لا بالسب والشتم. أما أن تكون الأسواق محلا للدعوة بإطلاق هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وبذلك أشار المحققون من أهل العلم بارك الله فيكم. نعم. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخوان المسلمين. يدعو الشيخ رحمه الله أن يكون هذا العمل والاختصار خالصا لله، هذا الذي ينفع، إخلاص النية لله أيها الأحبة في الله في كل شأن في دينك، ولا حرج من مراعاة النية في الأعمال المباحة تبتغي بها وجه الله، كما قال السالف: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تنام ونيتك أنك تتقوى بعد أن تقوم من نومك على طاعة الله، تأكل بنية أن تشكر الله على النعمة وترجع النعمة إلى الله وتتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، كما أفادني أحد بكلام للعلامة العثيمين رحمه الله حول رمضان أن المسلم عليه أن ينتبه لنيته ويستحضر نية التعبد لله حينما يأكل إفطار الصوم. إذا جاء الفطر من رمضان وأكل إفطاره ينوي بأنه بهذا الإفطار يتعبد لمن؟ لله، وأنه يفعل عبادة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، فهذه عبادة وقربة إلى الله، كما يفرح بنعمة الفطر يفرح بمتابعة السنة النبوية الصحيحة. فإخلاص نية لله أمر عظيم لطلاب العلم، وإلا حبط العمل وضاع وصار هباء منثورا. نعم. وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار جيد. الشيخ حفظ رحمه الله ينبه على طريقته في هذه الرسالة، وبين أنه أضاف إليها إضافات وزوائد مفيدة، وهذا حق، فإن في هذه الرسالة الصغيرة على حجمها من الفوائد والتدقيقات ما لا توجد في الرسالة الكبيرة أبدا. والشيخ يقول: وانتبهت لأشياء فاتتني في الرسالة الكبيرة فجعلتها أين؟ في الصغيرة. فإن العلم لا ينتهي، كلما زاد علمك كلما علمت أنك تحتاج إلى علم زيادة. لذلك قالوا: من قال قد علمت فقد جهل، ومن قال هو في حاجة إلى العلم يعلم إن شاء الله. وجعلت له عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. يعني بيّن الشيخ رحمه الله منهجه أنه عنون الرسالة إلى عناوين لتسهيلها كما سيأتي معنا، مثلا باب استقبال الكعبة، باب الركوع، وإذا جاء في الشرح أو في التعليق يأتي إلى الواجب فيقول عنه واجب، وإذا جاء إلى إيش؟ وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. نعم، وما سكت عنه يقول معناه هو ماذا؟ من السنن والمندوبات، إذا فعل فبها وإن لم يفعل فليس بشيء، يعني ليس بشيء بمعنى أنه لا إثم على تاركه ولا شيء عليه من حيث التبع. والشيخ حينما ذكر هذا ذكر هذا لحكمة سيأتي بيانها بعد قليل، أن البعض يستدل بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ترك السنن في الصلاة أو في غيرها. نعم، واصل. وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. يعني أحيانا يسكت عن الأمر لأنه قد يحتمل الوجوب أو غيره فيسكت عنه، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه. الآن يريد أن يبين ما هو خاص بالصلاة وخاص بغيرها من العبادات، الأركان، ما هو الركن؟ قال ماذا؟ والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه. ما يتم الشيء الذي هو فيه. لحظة. وسمي الركن ركنا لأنه لا قوام للشيء إلا به، كركن المسجد، فإن عموده وزاويته لو عدمت من هذا البناء لسقط ماذا؟ البناء. هذا هو الركن، ما قام عليه الشيء. نعم. ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه. ويلزم من عدم وجوده، يعني يلزم من من من من اختفائه او عدمه او عدم وجوده، يلزم من ذلك عدم هذا الشيء. مثلا الصلاة ركنها الفاتحة على سبيل المثال، او ركنها الركوع، فمن صلى براء ركوع ولا فاتحة عمدا فإنه لا صلاة له، أليس كذلك؟ صلاة باطلة. لماذا؟ لأنها خلت من الأركان. أما من ترك على سبيل المثال رفع يديه في التكبير فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ما ترك ماذا؟ واجبا. كذلك الشرط يشبه الركن من ناحية، أن الشرط يلزم من وجوده وجود ما حكم بوجوده لأجله، فالصلاة مثلا من شرطها الطهارة، أليس كذلك؟ فإذا وجدت الطهارة لأجل الصلاة صحت الصلاة، لكن يمكن للشرط أن يقوم بلا صلاة، كأن يتوضأ لأجل الطواف مثلا، أو يتوضأ استحبابا لأجل قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن ليس من شرطها الواجب الوضوء. نعم، إذا توضأ هذا جميل، أما إذا لم يتوضأ ليس هذا بواجب ولا بشرط، لكن إن توضأ فلا حرج في ذلك. هذا المثال لا يستقيم لكن أريد أقرب المعنى. يعني فإذن الفرق بين الركن والشرط ما هو؟ أن الشرط خارج عن الشيء، بينما الركن داخل في الشيء. فسورة الفاتحة داخلة في الصلاة، إن عدمت عدمت الصلاة. وأما الوضوء لعل الصلاة، إن وجد صحت الصلاة، إن عدمت عدم الشرط لم تصح الصلاة. هذا شبه، لكن الفرق أن الوضوء خارج عن الصلاة، وأنه يقوم بذاته، يعني الشرط يصح لذاته، إذا توضأت وضوءك صحيح، لكن لا يلزم من هذا الوضوء أن تصلي، صحيح؟ لكن الفاتحة ركن في داخل الصلاة، إن وجدت صحت الصلاة، إن عدمت بطلت الصلاة. واضح؟ نعم. كالركوع مثلا في الصلاة، نعم، فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها، يلزم من عدمه بطلانها، يلزم من عدمها، من عدمها ايش؟ عدمه بطلانها. نعم. والشرط كالركن الا انه يكون خارجا عما هو شرط فيه. وضح هذا؟ كلام واضح، نفس الكلام الذي ذكرناه. نعم. كالوضوء مثلا في الصلاة، نعم، فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون الوضوء. نعم. الوضوء ولا الوضوء؟ نعم يا أخ الرشيد، الوضوء أحسن، بضم الواو، لأن الواو بضم الواو، الوضوء هو فعل الوضوء، وإذا قلنا بالواو ما معناه؟ ما يستخدم للطهارة، بالطهارة، وهو الوضوء، يعني الماء، الماء وليس الإناء. وضح؟ نعم. كالوضوء، الواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة. نعم، عيد الكلام. الشرط، والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. نعم. كالوضوء مثلا في الصلاة، نعم، فلا تصح بدونه، لا تصح بدونه، لكنه خارج عن الصلاة. نعم. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته. جيد، هذا يريد الشيخ أن يبين معنى الوجوب. عرفنا إذن الركن هو جانب الشيء الأقوى، وما لا يقوم الشيء إلا به، وأن الشرط معناه العلامة أو السبب، وهو ما يلزم من وجوده وجود الشيء، ولا يلزم من عدمه عدم هذا الشيء. والواجب، سمي الواجب بالواجب لماذا؟ لمعنى مهم. الوجوب في معناه السقوط واللزوم. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها ماذا؟ فكلوا. وجب جنوبها يعني حينما تعقر هذه الإبل أو تنحر البهائم فتسقط على الأرض وأخرجت روحها، معناها سقطت، فكلوا لأنها تمت ذكاتها. ويقال أيضا وجبت الشمس، يعني سقطت ولزمت جهة الغروب فغربت. واضح؟ فغربت. سمي الواجب واجبا لماذا؟ لأنه يبقى معلقا في الذمة ويلزم صاحبه، فلا ينفك عنه إلا بفعله. واضح؟ فسمي الواجب واجبا لماذا؟ لأنه حكم يلزم المسلم في عنقه، لا ينفك عنه إلا بفعله. والواجب يعرف بسياق الأدلة الشرعية. فمثلا ما جعل الله عز وجل ورتب على فعله الثواب، من صلى إن شاء الله له الجنة، ومن لم يصلي فإنه يخشى عليه من ماذا؟ من العقاب. واضح؟ ولذلك تفسير الواجب على القول الصحيح، وهذا ذكرناه أظن في دروس ماضية، منهم من يقول الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لكن أرجح المعاني والتفاسير أن يقال الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، ووعد فاعله بالثواب، وتوعد تاركه بالعقاب. لماذا؟ لأن الله قد لا يعاقب كل من ترك الواجب، لأن الله قد يرحمه، فالجزم بأنه يعاقب لا دليل عليه. واضح؟ فإن من ترك الواجب قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، من ترك الصلاة أو ترك الصيام، لكنه إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات مصرا على ذنبه هذا فهو ماذا؟ في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. لأجل هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، ولأجل مشيئة الله تجاه أهل الكبائر، فسر الواجب بهذا التفسير: وعد فاعله بالثواب وتوعد تاركه ماذا؟ بالعقاب. يعني لأن الوعد من الله جازم، ولكن الوعيد لرحمة الله قد يقع وقد لا يقع. فهمتم يا شباب؟ تبيّنوا هذا. نعم. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته. جيد، الشيخ فسر الواجب بتفسير جميل حقيقة، ما لم أقف على تفسير كهذا التفسير، لكنه دقيق جدا. ماذا قال؟ أعد بصوت عالي. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة. ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة هو الواجب. مثلا قوله تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر واجب، أمر جازم، هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذا ما أمر الشارع به أمرا واضحا، ولم يأتي دليل يصرف هذا الأمر إلى غيره كالاستحباب والندب، لأن الأمر في الشرع على قسمين: أمر إيجابي وأمر استحبابي. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا، هذا أمر استحبابي، فإذا تسحرت وافقت السنة، لكن لم تتسحر فعلت إثما ما فعلت، لكن خالفت السنة. واضح؟ نعم. ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، يعني هو ما جاء الشرع بالأمر به، ولا دليل في الشرع على أنه ركن أو شرط. نعم. ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. نعم، هذا كلام جيد. أذن ذهب إلى مذهب المفسرين للشرط للواجب: من يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ تاركه وماذا؟ إلا لعذر. هذا أيضا تقييد جيد، لأنه أيضا ما يفسر به الواجب في كثير من كتب الفقه، يقولون ما أمر الشارع به أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويسكتون، فهذا قيد علمي دقيق، لأن المعذور ما يعاقب. انتبهوا لهذا، هذا من دقة فقه من هذا الرجل الإمام، فمن قال عنه ليس بفقيه هو الذي ليس بفقيه. انتبه لهذا. نعم. ومثله الفرض. ومثله إيش؟ ومثله الفرض. نعم. التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه. أحسنت. الشيخ هنا يريد أن ينبه على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فرض الله بمعنى أوجب الله، الفرض والواجب بمعنى واحد، من فرق بينهما لا دليل عليه. بعض الفقهاء يقولون الفرض أشد وأقوى من الواجب، ويقولون الفرض بمعنى التأثير، أو حينما يقال فرض الشيء يعني مثل قطعه أو أثر فيه، فقالوا هذا الفرض في معنى أقوى من الواجب، وهذا لا دليل عليه، لأنه لا دليل يفرق بين الواجب والفرض. فمنهم من يقول الفرض آكد من الواجب، فيقال الفرض عندكم ما أمر به الشارع، أليس كذلك؟ ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرض والواجب أيضا ما أمر به الشارع، ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك. وأحيانا يعبر النص القرآني بالفرض فريضة من الله: قد فرض عليكم تحلة أيمانكم، وأحيانا يقول حكم، ويقول أمر وأوجب، نعم، وقضى. أحسنت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما حكمها؟ واجب أم ركن أم فرض؟ واجب، أعظم واجب، أعظم فرض، أعظم ركن، واحد. فلماذا نفرق بين مجتمعات ولا دليل للتفريق؟ فهذا أمر مهم، وهذا الراجح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لأن الجميع أمر به في الشرع. نعم. والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذه السنة، يعني النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وداوم عليها، إما على الدوام أو فعلها أحيانا وترك أحيانا، ويثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، ولا دليل على إيجابها، ولم يترتب عليها عقاب، وإن ترتب عليها ثواب. هذه السنة، كسنة السحور، هذه من السنن، وكما سيأتي معنا في الصلاة كسنة وضع اليدين على الصدر أو رفع اليدين عند التكبيرات وهكذا. نعم. أو كبقية النوافل تسمى سنن، سنة الفجر وسنة التراويح والسنن القبلية والبعدية للفرائض، هذه كلها سنن، من فعلها يثاب إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم أو ليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ثواب سنة، إن فعلت ذلك الحمد لله، لم تفعله لا شيء عليه. نعم. وكذلك الوتر سنة، من فعله يثاب ومن تركه لا شيء عليه، لكن شدد عليه السلف، بل قالوا: لا يتركه إلا إنسان ليس بطيب، نحافظ عليه، لأن النص حث عليه: قد زادكم الله صلاة فحافظوا عليها، ألا وهي الوتر. نعم. والسنة ما واضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، واضب عليها غالبا دائما أو غالبا. نعم. ولم يأمر به أمر إيجابي، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. جيد. إذن العبادات الواجبة في غالبها تحوي إما واجبا وإما سنة، فالصلاة مثلا تحوي الفروض الخمسة وتحوي السنن الرواتب، هذه سنة، والصيام يحوي الفرض الواجب ويحوي سنن الصيام، كصيام الاثنين والخميس وما شابه ذلك، والحج هو الواجب، والعمرة قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة، واضح؟ والزكاة فيها الزكاة الواجبة وفيها الزكاة السنة المستحبة وهكذا، واضح؟ نعم. وكذلك العلم فيه واجب أصيل وفرض أكيد، وهما لا بد من تعلمه، وفيه ما ليس بواجب، يجمل في حق طالب العلم أن يتعلمه، فإن لم يفعل لا شيء عليه. نعم. واصل. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنره شفاعتي فلا أصل له، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. الشيخ رحمه الله حينما تكلم عن السنة وبين أنه من فعل يثاب ومن ترك لا شيء عليه، جاء بما يذكره بعض المقلدة الذين يتعصبون لأقوال بلا دليل، وذكر أنهم يذكرون حديثا لا يصح، لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أنه قال: وما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. هذا عقاب عظيم وجعل للسنة في مقام الواجب والفرض، فبين الشيخ بتفسيره للسنة أن من فعل الحمد لله ومن لم يفعل لا شيء عليه، ليقول قولته تجاه هذا الحديث أنه لا يصح، فلا يتحرج المسلم ويجعل السنة ما ذاك الواجب. نعم. وهذا من الكذب على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. الذي يعلم هذا ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى الكذب، هذا متوعد بهذا النص المخيف. نعم. وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. جيد. الشيخ يبين أنه في هذا الكتاب سلك مسلك النص، تبع النصوص الواردة في السنة والكتاب العظيم، وألف من خلالها كتابه الكبير والمختصر، ولم يقلد مذهبا معين من المذاهب، لأن جميع المذاهب أصحابه وأئمته يقولون: مذهبنا الكتاب والسنة. نعم. وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث. لا، إنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث. وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل الشريعة وأهل القرآن أيضا، إنما يتبعون نصوص الكتاب والسنة، وليسوا حزبا أو طائفة، بل أئمة، الإمام مالك من أهل الحديث، الشافعي من أهل الحديث، أبو حنيفة من أهل الحديث، أحمد بن حنبل إمام في الحديث. لماذا؟ لأنهم يعظمون السنة، هذا هو المعنى. فمن جعل أهل الحديث ليسوا بأهل الفقه فهذا تفريق ليس في محله. نعم. الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث. إذن أهل الحديث يلتزمون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من هذه المقدمة، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن يسر الله الأمور. فإلى ذلك الحين أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا جميعا بالعلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزى الله القارئ خير الجزاء، وجزى السامعين والحاضرين خير الجزاء، وبارك الله فيكم جميعا. هذا جيد، ممتاز، سمية. يعني الأخ أبو بكر يقول ننبه إن شاء الله، هنالك حينما نتكلم عن السنة نريد بالسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، فإن السنة كالقرآن فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، فيها الأحكام الشرعية الخمسة، فكما أن القرآن فيه الواجب وفيه المستحب والمباح أو الحلال وفيه الحرام والمكروه والمندوب، كذلك السنة فيها الواجب وفيه المستحب وفيه المندوب وفيه الحرام وفيه المباح. فما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا فهو واجب، وما جاء به على سبيل الاستنان فهو سنة، وما جاء به على سبيل الكراهة فهو مكروه، وما جاء به على سبيل التحريم فهو حرام. فلا يظن الظان بأن القول حينما نقول هو سنة أن كل سنة يجوز تركها، لا، فهناك سنة لا يجوز تركها، بل يحرم على المسلم أن يتركها، حرام عليه أن يتركها، ويأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وفقكم الله وإياكم، حياكم الله.